اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء. أحفظ 10 أجزاء. أحفظ 20 جزء. أحفظ القرآن كاملا لله تعالى. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا، عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا، يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ، اقرأ القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء ناصر بن محمد السالم، وفي الإخراج محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، وفي تنفيذ الفترة ناصر بن شايع الشايع، وفي تقديم الفترة الزميل خادم الشجاع البيشي، وفي إدارة الإعلام الجديد في حان السبيع ونبيل الخليف. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي المباشر اقرأوا القرآن، لهذا البرنامج الذي نستضيف من خلاله أصحاب الفضيلة المشايخ ليصححوا تلاواتكم ويقوموها ويعدلوها. فأهلا ومرحبا بكم. كما نرحب أيضا في بداية هذه الحلقة بضيفها الدائم فضيلة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري، المقري بجمعية مكنون، وأيضا نائب رئيس جمعية، نائب رئيس مركز إجلال القرآن. فمرحبا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالمستمعين الكرام. حياكم الله مستمعينا الكرام، وإن شاء الله المقطع المعنى اليوم وسنتدارسه بمشيئة الله تعالى مع الشيخ يوسف هو من سورة الواقع من الآية 27 حتى الآية 40 بمشيئة الله تعالى. فأهلا ومرحبا بكم. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. أوقف لنفسك أو لمن تحب في الحرم المكي عبر وقت القرآن بمكة المكرمة. للمساهمة جوال رقم 053-70-40-400 أو على الرقم الموحد 920-00-11-799. وقف القرآن بمكة المكرمة. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله. كما تحدثت قبل قليل بالمقطع ان شاء الله معنا من سورة الواقعة من الآية 27 حتى الآية 40. الان ان شاء الله سنستمع الى هذا المقطع يتلوه الشيخ يوسف ان شاء الله، ثم بعد ذلك نستقبل اتصالاتكم، وقبله سنستمع الى تفسير هذه الآيات التي سوف تتلى. وفي التفسير كما لا يخفى عليكم وجود الجواب لسؤال سوف إن شاء الله نعلنه في نهاية الحلقة بمشيئة الله تعالى. تفضل شيخ يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. سورة الواقعة سورة مكية، عدد آياتها 96 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، أي وأصحاب اليمين ما أعظم مكانتهم، في سدر مخضود، أي في سدر لا شوك فيه، وطلح منضود، أي وموز متراكب بعضه على بعض، وظل ممدود أي وظل دائم لا يزول، وماء مسكوب أي وماء جار لا ينقطع، وفاكهة كثيرة أي وفاكهة كثيرة لا تنفد، لا مقطوعة ولا ممنوعة أي ولا تنقطع عنهم ولا يمنعهم منها مانع. ثم يقول سبحانه: وفرش مرفوعة، أي وفرش مرفوعة على السرور. إنا أنشأناهن إنشاء، أي إنا أنشأنا نساء أهل الجنة نشأة غير النشأة التي كانت في الدنيا، نشأة كاملة لا تقبل الفناء، فجعلناهن أبكارا، أي فجعلناهن أبكارا صغارهن وكبارهن، عربا أترابا متحببات إلى أزواجهن في سن واحدة لأصحاب اليمين، أي خلقناهن لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، وهم جماعة كثيرة من الأولين وجماعة كثيرة من الآخرين. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. شكرا للزميل إبراهيم الشاعر الذي قدم هذه التفسير، هذا التفسير لهذه الآيات المبينات. حياكم الله مستمعين الكرام، الآن نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-40-5299-99، الرقم 011-40-5299. لمن أراد المشاركة معنا في هذه الحلقة وتصحيح تلاوتي فأهلا ومرحبا بكم. شيخ يوسف نحييك من جديد، وبالنسبة للآيات هذه أنها يعني بعض الملحوظات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يعني غالبا مثل هذه السور التي يكون فيها يعني نهاية الآيات يكون فيها تنوين، قد يخطئ البعض في الوقف على التنوين. يعني مثلا في قوله أنشأناهن إنشاء، معروف أن تنوين الفتح إذا وقف عليه أنه يعوض بألف مدية مد طبيعي، بحيث تحول التنوين فيكون تاء تقرأ بهذا الشكل إن شاء إن شاء، ولا يقف عليها ساكنا مثل ما يفعل البعض، وهذا يسمى مد طبيعي، ويسميه البعض مد العوض لتعويض التنوين بالألف المدية أو المد الطبيعي. أيضا الوقوف على رأس كل آية، وهذا يعني من السنة أن يقف القارئ على رأس الآية إذا كان يقول نفسه طويل، يعني أو أنه يستطيع يعني يربط آية بأخرى والمعنى متصل فلا بأس، لكن السنة الوقف على رأس الآية. في قوله سبحانه وتعالى أيضا وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، هنا مد منفصل يمد مقدار 4 حركات لوجود الألف المدية بشروطها التي هي ساكنة وما قبلها مفتوح، ويأتي بعدها الهمز في كلمة أخرى في بداية الكلمة التالية، وهذا يسمى مد منفصل يمد بمقدار 4 حركات. وأيضا إن شاء هنا أيضا مد متصل يمد بمقدار 4 حركات أيضا نفس الحكم، ولكن هنا المد واجب، ولكن ما أصحاب هنا المد جائز، لأنه يعني قد يقول القائل ما الفرق في جائز وواجب؟ لأنه هناك من القراء بروايات أخرى كشعبة مثلا أو عفوا كقارئ آخر يعني في قراءة أخرى، أو حتى حفص نفسه عن طريق الطيبة بقراءة العشر له وجه القصر مقدار 2 حركة، ولكن عن طريق الشاطبية يقرأ بمقدار 4 حركات. والمعتاد أو السائد الآن الذي يقرأ به الكثير هو مد المنفصل، حتى أن يعني كثير من ما يقولون الشيبان الأولين ما يعرفون يعني مد متصل منفصل، خلاص عندهم مد واحد يمدونها كلها. حتى أني أذكر الشيخ بن فريان عبد الرحمن رحمه الله تعالى، صليت معه مرة، هو صلى معنا مع أحد الإخوة، فعندما انتهى من الصلاة قال له يا شيخ قل يا أيها الذين آمنوا، هو الشيخ يعني مقرأ الذي قرأ مقرأ هو الذي يصلي فينا، لكن الشيخ معتاد على المد فيرى أن مد عندهم طريقة هذه، فيعني هذا لا بأس به الإنسان إذا قرأ بالمد. المهم في هذا أنه إذا قرأ بمد المنفصل أن يستمر على مد المنفصل، لا يقرأ آية مد منفصل والثانية يقصر منفصل، يعني واللفظ في نظيره كمثله، لا بد أنه يعني يلتزم بالمدود. هذا تقريبا بعض الملاحظات، نستقبل شراء الصلاة ونشوف قراءة المستمعين. جزاكم الله خير شيخ يوسف. ناخذ اتصال معنا في هذه الحلقة من فاطمة. نعم فاطمة تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. نعم خلاص ما باقي إلى 40. نعم طيب لكن شوفي أخت فاطمة. أيوة أنت درستي حلقات في القرآن أو إيه؟ طيب شوفي إن أنشأناه مبتدية في الحلقة يعني 4 أجزاء. جيد يعني جيد لو طورتي قراءتك، أنت ما اتصلتي ألا تبحثين عن التطوير والاجتهاد. الله يعافيك. إن أنشأناهن حاولوا تمدينها أكثر، يعني تقولين إن أنشأناهن إنشاء إن أنشأناهن إنشاء ما شاء الله بارك الله فيك، فجعلناهن أبكارا جيد عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. ما شاء الله قراءتك يعني خالية إن شاء الله من نحن الجلي، لكن يعني حاولي أن تستمعي كثير للمقرئين حتى أنك تضبطين الغنن، يعني الغنة الإضغام الإخفاء الإظهار الإقلاب، انتبهي له هذا حتى يعني إن شاء الله تكتمل قراءتك. هذا عادنا نجهدها. بارك الله فيك. الله يرضى الله إن شاء الله. الله يوفقك. فمان الله مشكور إن فمان الله. شكرا لك يا فاطمة. معنا أيضا من الأحساء أخونا أبو مسفر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. بارك الله فيك يا مسفر ما شاء الله. أنت عودت على القراءة الجيدة ما شاء الله والأداء الجميل. فيه ملاحظة يثيرة يعني هي ملاحظة المتقدمين حقا يعني ما نقولها لكل من يقرأ لكن بما أن قراءتك ما شاء الله متقدمة في أدائك وجمال قراءتك وصوتك الإنسان مثل ما يقولون يبحث عن الأفضل دائما. في قوله في سدر مخضود في الدال في الدال الساكنة الدال هنا طبعا فيها إيش حكم القلقلة يعني بعض الناس وهذا سمعتها منك أيضا أنك تجعل الدال قريبة أو القلقلة قريبة من الكسر من الكسر القلقلة أقرب للفتح دائما ما تقول في سدي سدي لا سدى في سدى إيه في سدر مخضود مثل اللي يقول قد كان لكم بعض الناس يقول قد كان قد عرفت كيف قد كان هذا خطأ صحيح قد كان أقرب للفتح هنا نفس الطريقة لا تنظر للحرف اللي قبله اللي بعدها هو حرف مستقل لوحده أو القلقة المستقلة لوحده فلا تتأثر ما قبلها وما بعدها قد يقول قائل طيب قبلها مكسور ما لنا علاقة فيها ما تقول في سيدي سيدي لا في سيدة في سيدة كسرت السين ونقلقل في الدال فيكون تكون القلقة له أقرب للفتح ما نقول لها مفتوحة لكنها أقرب في النطق للفتح يعني يكون الفم في الارتفاع ولا في النزول والله حتى شيخ مسفر اسمع لي شيخنا يلا تفتقرها مثل الآية هذه في سدر مرة ثانية في سدر مخضود ممتاز وضحت لها ممتازة جدا الله الله ينفع بك شيخ مسفر أنا أنا أنا أنا بحملك أمانة أن تقرأ من يعني من حولك لا تتركهم لأن ما شاء الله قراءتك يا شيخ ثم تفرح ولا لا قراءتك يعني ما شاء الله قراءة معلم حقيقة يعني ولا أجامل في هذا فأرجو أنك يعني لا تترك من حولك والله يا شيخ مسفر يعني حقيقة أقولها نحن بأمس الحاجة إلى أن نعلم من حولنا لا أقول علم الناس كلهم علم من حولك أهلك جيرانك إذا استطعت والديك يا أخي أخوانك اللي حولك افتح معهم حلقة أنا يعني أعجب ببعض الناس الذين فتحوا حلقات عن طريق الواتس أب وتعليم الناس سورة الفاتحة وهذا يعني سمعته وعاشرته بنفسي يتعلمون سورة الفاتحة ويقرؤون ويتعلمون تجي عن طريق الواتس أب هو أداة نستغلها فيما ينفع جزاك الله خير شكرا شكرا من الله أنا معلم في تحفيظ القرآن شيخ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله ينفع بك الله ينفع بك الله يبارك الله يبارك شكرا لك يا أبا مصفر من الأحساء. جزاك الله خير شيخ يوسف. أيضا معنا كذلك من مكة أخونا إبراهيم. إبراهيم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ يوسف؟ حياك الله وبياك. أهلا وسهلا. أقرأ لك؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. مرة ثانية. مرة ثانية إبراهيم. وأصحاب اليمين. ضم الباء يعني ارفعها. وأصحاب اليمين، بين الضمة. وأصحاب. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضوب وطلح ممدود. وطلح ممدود. وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفرش مرفوع وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. ما شاء الله. بس يكفي شكرا لك. في ملاحظة، انتبه للألفات، يعني خاصة الألفات. الألف غالبا الأصل فيها أنها مرققة، عرفت كيف؟ يعني مثلا في قوله وأصحاب اليمين، ما أقول أصحاب أصحاب، لا ما تنفع هذه. يعني أنت من مصر ها يا شيخ إبراهيم؟ إيه يعني الكلام ده قبل الأسبوع الماضي. أنت من مصر ها؟ إيه نعم. إيه ما شاء الله، يعني عشان كذا العربي تكون لهجته بهذه الطريقة، يكون التوثيق عنده الأصل، لا تدخل عليك العجمية. فلا تقول أصحاب اليمين، لا تقول أصحاب، تفخم الصاد وترقق الألف والحاء، أصحاب اليمين. اقرأها مرة ثانية كذا شوف. قل وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. بارك الله فيك شيخ إبراهيم، أحسنت، جزاك الله خير. شكرا لك يا إبراهيم، الله يعطيك العافية. معنا كذلك من الرياض أخونا عبد الملك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. لا مرة ثانية، وأصحاب اليمين، خلينا في اليمين. خلينا في اليمين، خلينا مع أصحاب اليمين. أسر أسر. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. ما شاء الله. أنت تحفظ القرآن عبد الملك؟ لا ليس كاملا، بارك الله فيك. كم تحفظ؟ 20 جزءا. من قرأت على من؟ قرأت في المسجد النبوي على بعض مشايخ المسجد النبوي إلى الآن الحمد لله النبوي في حلقاتي. الآن من المدينة تكلمنا ها؟ لا لا لا لا أيه. نعم الآن من المدينة لكن أنا لست من المدينة أيه. طيب عبد الملك ما شاء الله قراءتك جميلة وقراءتك ما شاء الله أدائك جيد بس الوقف على الهاء كثيرة ومقطوعة مرفوعة مرفوعة أو ممنوعة الهاء ضعيفة الهاء في الأصل أنها ضعيفة فلا تحتاج إلى تقوية يعني ما يحتاج تقول مرفوعة أو تقول مرفوعة كأنك تكح أو كذا هذا غير صحيح يعني أتركها على ضعفها أهم شيء أنك تنطقها يعني تقول وفاكهة كثيرة رح خلاص كفاية ما يحتاج أقول كثيرة ما هذا مبالغ هذا في شيء من التنطع أعدها مرة ثانية من عند وفاكهة كثيرة بدون ما تضغط على الحرف زيادة وفاكهة كثيرة ممتاز لا مقطوعة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة ما شاء الله جيد جيد ممتاز انت بهذه الملاحظة قد تكونها يعني تكونها مستمرة معك او انك يمكن سمعتها احد من احد واستمريت عليها حاول ان تتفاداها حتى لا يكون هناك نشاز في القراءة لأن يعني حتى اللي يسمعك ما شاء الله يجد قراءتك جميلة إذا وصلت هنا يجد عندك في حاجة في خلل حتى لو ما يعرف تجويد حتى لو ما يعرف القراءة جيدة يشعر فيه شيء يعني داخل كذا عرض خطأ تنبه لهذا بارك الله فيك الله أن يبارك فيك يا عبد الملك جزاكم الله خير بارك الله شكرا شكرا لك يا عبد الملك سلامكم شيخ يوسف لن نبقى أيها الإخوة مع فاصل في تقرير مع الزميل عبد الله شويش ثم نعود إن شاء الله في بقوم اقرأ القرآن لأولياء الأمور كلمة لأولياء الأمور كلمة مرحبا بكم مستمعي الكرام مع أولياء الأمور موضوع لقائنا هذا هو أحد الحفاظ عبد الله ابن خليفة الدريس واللقاء سيكون مع والده حياك الله شيخ خليفة الله يحييك يبليك عبد الله ما شاء الله ختم القرآن قبل سنتين تقريبا من موعد هذه الحلقة كيف كانت بداية مع القرآن الكريم وما هو دور الأسرة في حفظ القرآن الكريم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الفضل لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا كان ابن عبد الله الله يحفظه منذ الصغر قريبا من الله سبحانه وتعالى ومن حفظ كتاب الله الكريم ولله الحمد كنا بجوار مسجد الحي وهو مسجد سعد بن عبادة هذا المسجد نشيط في الدعوة إلى الله ونشيط في تحفيظ القرآن الكريم كان له دور كبير في حلقة تحفيظ القرآن ابني وغيره ما شاء الله تخرج أناس كثير في هذا المسجد والحمد لله حلقات هذا المسجد تابعة لجمعية مكنون الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم نعم نعم ويقوم عليه رجال صالحون منهم الشيخ زيد السعيد والشيخ صالح الحميدي جزاهم الله خيرا ثانيا المتابعة من قبل الأسرة من قبل والدته ووالده وكان من المتفوقين دراسيا أيضا في الجامعة من حفظ القرآن تميز في دراسته في الجامعة وهذا من أثر القرآن عليه ولله الحمد لله طيب شيخ خليفة لا أشك أن ابنك عبد الله يستمع إلينا الآن لو طلبت منك أن توجه رسالة مختصرة لعبد الله ماذا تقول له؟ أقول له شكرا يا عبد الله فقد ألبستني ووالدتك تاج الوقار فجزاك الله خيرا طيب الرسالة الأخرى للمستمعين عامة ماذا تقول لهم؟ أقول لهم باختصار عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري مستمعي الكرام كان هذا اللقاء مع والد الحافظ عبد الله بن خليفة الدريس أنتقل وإياكم إلى الزملاء في الاستديو إذا جاءوها قل أنهم والله لا يهدي القوم الظالمين وقال لهم قدرة شكرا للزميل الأستاذ عبد الله بن شويش شويش الذي كان قد قدم هذا التقرير مع والدي هذا الحفظ، نسأل الله سبحانه وتعالى يقر عينه بصلاحه ويقر عين المسلمين بصلاح ذرياتهم، ويجعلنا دائما وإخوانا المسلمين أهل القرآن الذين هم الله وخاصة. نرحب بك من جديد شيخ يوسف، ونرحب أيضا معنا عبر هاتف بالأخت مها من جازان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح وطلاح منضود. لا ولا بس افتح الطاء. وطلح وطلح ممدود وظل ممدود ممدود ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة وقف عليها وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشأ. اسمعيني. إنا أنشأناهن إنشاء. إنا أنشأناهن إنشاء. فجعلناهن أبكارا. افتح النون. فجعلناهن أبكارا. عربا أترابا لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. طيب مها عيدي مرة ثانية. عروبا أترابا. عروبا أترابا. لا بس بدون تنوين شديد، لا تشدين على التنوين. عروبا أترابا. عربا أترابا. بارك الله فيك. شكرا لك يا مهلا يوفك. وأيضا معنا كذلك من الرياض أخونا أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أبدأ. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود. بدون ما تقول قدر طاعة عبد الله، لا تقول مخضود، لا مخضود، لا تقلق الفخاء. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. ما شاء الله بارك الله فيك. شكرا يا أبو عبد الله، يعطيك العافية. آخر اتصال معنا من جدة الأخت فرح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح مندود مندود وظل ممدود وظل ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. مرة ثانية. وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. بارك الله فيك يا شكرا لك يا فرح. شكرا لك يا شيخ يوسف. الآن نبقى مع فاصل سؤال الحلقة إن شاء الله ثم نعود بشيء. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى وطلح منضود، فما المقصود بذلك؟ آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى وطلح منضود، فما المقصود بذلك؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر مكنون. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام. نشكر أيضا الزميل إبراهيم الشاعر الذي قدم هذا السؤال. كما تعلمون الجواب موجود في التفسير، التفسير الذي ألقي في بداية الحلقة. حياكم الله مستمعينا الكرام. أيضا نرحب معنا عبر الهاتف الشيخ عمار، الشيخ عمار دويش، وهو المشرف على مجمع القاضي بالرياض. شيخ عمار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أهلا وسهلا. الله يحييكم شيخ عمار. حقيقة مجمع القاضي ما شاء الله يعني مجمع نشط ويعني صيته بلغ عامة أحياء الرياض. لو حدثنا عن المجمع وأبرز نشاطه. نعم حياك الله. المجمع حقيقة بدأ من إنشاء الجامع يعني في عام 1424، قرابة الآن 14 سنة. الحقيقة المجمع بدأ وكانت أنشطته بارزة ومعروف يعني في شمال الرياض. حاليا عدد الطلاب في المجمع أكثر من 160 طالب والمعلمين أكثر من 22 معلم. تركز يعني غالب حلقات في فترة العصر وفي حلقات الإجازات والإقراء في بعد الفجر وبعد العشاء. عدد المجازين في الجامعة أكثر من 80 إلى 90 شخص. بتكرار الروايات، يعني بعضهم يكون أخذ ثلاث روايات أو قراءات، هذه محسوبة على الأشخاص أنهم أكثر من 80 شخص بفضل الله عز وجل. المجمع بالعادة في كل صيف يقيم دورة المهرة القرآنية، دورة مكثفة في كل صيف، أقيمت حتى الآن 12 دورة، المشاركين فيها يعني يتراوحون بين 100 إلى 300 خلال السنوات الماضية. هذا أبرز ما في المجمع. في حلقات مخصصة بالنسبة للمرحلة المتوسطة الثانوية للطلاب المتميزين، اللي هي حلقات الماهر، ويتعنى بإتقان الحفظ وكثرة التكرار واختبارات الدورية وكثرة المراجعة. هذا من ناحية رعاية المتميزين أو الموهوبين. وهذا البرنامج الماهر طبعا برعاية جمعية التحفيظ، وعندنا فيها 14 طالب في المجمع، وهذا من فضل الله عز وجل. شيخ عمار، خلال 14 سنة يعني عندك إحصائية كم تخرج وكم حفظ القرآن من طالب؟ أكثر من 200. ما شاء الله ما شاء الله. يعني وطبعا في الدورات الصيفية فيها عدد من أشخاص الحافظين أصلا، لكنهم يراجعون بعضهم، يعني في آخر دورة فيه 3 أشخاص ختموا 3 ختمات للمراجعة. هذا 3 أشخاص فقط من يعني حسب عدد السنوات والأشخاص. حقيقة فيها جهد طيب. أنا ليس هذا جهدي أنا، ولا لكن جهد عدد من الأخوة. أنا كنت طالب أصلا في هذا المجمع وفي هذه الدورات، وأصبحت أنا المشرف ما شاء الله بفضل الله. أسأل الله عز وجل أن يبارك. أنت ختمت يعني في المجمع يا خمار؟ يعني عدد من الأجزاء حفظتها في المجمع يعني. ما شاء الله. طيب الآن بالنسبة للدورات الصيفية شيخ عمار، كيف نشوف جدواها؟ يعني خاص بعضهم يقول يعني شهر أو شهرين لما يحفظ القرآن الإنسان في مثل هذه الفترة يمكن قد ينسى بشكل سريع. حقيقة عندنا أكثر من مسار في الصيف، فيها الأجزاء الكبيرة يعني من 15 إلى 10 أجزاء، هذه تكون المراجعة فقط وليست للحفظ الجديد. بل حتى المراجعة أحيانا يكون فيها تكرار، بعض الإشارات يكون فيها طالب هو شارك في 10 أجزاء لكن 10 أجزاء هذه سمعها 3 مرات، يكون فيها شيء من التثبيت المساعد بحيث أنه ما يؤثر أو ما تؤثر، يعني قصر المدة ما يؤثر في جودة الحفظ. فذلك الأجزاء الكبيرة هي للمراجعة. الأجزاء اليسيرة تكون يعني فيها مجال للحفظ الجديد. جميل جدا. حقيقة وقت اللقاء انتهى. من كلمة أخيرة شيخ عمار. حياك الله. الله يجزاكم خير. حقيقة شكر وتقدير لجميع من ساهم في إنشاء هذا المجمع وفي العمل عليه، ومن الأخوة المشرفين، من أئمة المساجد، من أئمة الجامع يعني تعاقب عليه أكثر من إمام، من الداعمين. حقيقة الجهود هذه ما راح تقوم ولم تكون إلا أو لم تكن إلا بفضل الله عز وجل ثم بجهود الأخوة الذين عاملوا في هذا الصرح. فنسأل الله أن لا يحرمهم الأجر، وشاكر لكم هذا الاستضافة وجزاكم الله خيرا. شكرا جزيلا لكم فضل الشيخ عمار الدويش، وأنت المشرف على مجمع القاضي في الرياض. شكرا لكم. الله يرضى عليك، جزاكم خير، بارك فيكم، حياكم الله يا أهل السنة. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأ القرآن. إذا وصلنا مستمعينا الكرام نهاية هذه الحلقة، لكن قبل أن نختمها يعني نعلن أسماء الفائزين سواء معنا في هذه الحلقة أو في مسابقة المستمعين. شيخ يوسف من ترشحنا من الأخوة؟ من الأخوة المتصلين والأخوات. الأخت مها من جزل. الأخت مها من جزل، مبروك لك يا مها، وإن شاء الله تتواصل مع الأخوة في جمعية مكنون، وهم مشكورين إن شاء الله يعني يتواصلوا معك كذلك ويوصلون هذه الجائزة لك، وهي عبارة عن قلم قارئ تستفيد منه إن شاء الله في تقويم وتحسين تلاوتك بمشيئة الله تعالى. أيضا الفائز في مسابقة المستمعين هي الأخت فاطمة منيف العتيبي من محافظة الدوادمي. الفائزة فاطمة شكرا لك ومبروك لك إن شاء الله، وتتواصل مع الأخوة في جمعية مكنون، وهم أيضا إن شاء الله يتفضلون بإيصال هذه الجائزة إليك بمشيئة الله تعالى.